بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. ذكر كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، ذكر الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء مجموعة استبعادات تسجل على القائل، وهو المشهور على القائل بإفادة المعاطاة للإباحة. من جملة الاستبعادات أنه يلزم وجوب تخميس ما أخذ بالمعاطاة مع أنه ليس بملك، دفع زكاة ما أخذ بالمعاطاة مع أنه ليس بملك، وهكذا يشير إلى عدة أمور نذكرها مع أمثلة. أما بالنسبة للخمس، أنا إذا اشتريت هذا من جنابك بعقد لفظي، اشتريت أنا الآن بمئة قبل رأس السنة، ارتفعت قيمته السوقية، خل نفرض زين قبل رأس السنة ارتفعت قيمته السوقية صار 2000، فدفعت شنو؟ بعته معاطاة، وبعدين تنزلت خل نفرض، لكن قبل رأس السنة بعته ب2000 بالمعاطاة، ثم بعد ما خذت أنا الألفين بألفين ثم تنزلت القيمة إلى 1000، صار هنا في 200. أنا قلت 100 اشتريته، ضاعفت صارت 200 ثم تنزلت إلى 100. خب هذه الموجود عندي الآن 100، يجب تخميسها أو لا؟ يجب تخميسها مع أنه أنا ما مالكها، لأن خذتها بالمعاطاة. أنا لازم أخمس شنو؟ ذاك اللي ملكي، اللي دافع لذاك الخاتم، شنو أنا دافع بالمعاطاة لذاك؟ أنا استلمت أنا 100 معاطاة، وهذا شنو؟ يجب تخميس تلك المئة أو لا؟ طبيعي هذا الاستبعاد يسجل متى؟ إذا المفروض أن الطرف الآخر ما متصرف بمن فيما أخذه، إذا صرف فيما أخذه أنا رحت أملك. بس هذا فرد مسألة، أنه شلون أنا أملك بمجرد تصرف الآخر. بس المهم هذا الإشكال ما يرد حينئذ، لأن لما ذاك تصرف أنا ملكت خمس ما ملكته، ما بي مشكلة الكلام، خمس ما لم أملكه. فلذا هذه المشكلة تأتي فيما لو فرضنا أن الطرف الآخر اللي خذ الخاتم ما صرف بالخاتم، ما وهبه، ما باعه، ما ذوب الفضة الموجودة به، ما هنا يجي الكلام. وإذا ما مصرف الخاتم باقي على ملكي، أما الدنانير والدراهم اللي ما أخذها هذه مو ملكي، إباحة. فلما إباحة أنا شنو أخمس أي شيء؟ واضح لو لا؟ خب هذا إشكال. ها؟ هذا هسه جواب بعدين إن شاء الله. أي لا، فيما يملك فيما يباح مو ملكي حتى. أي بس هذا بعدين تجي تقول خب في الروايات ما قال الملك يخمس، فائدة نشوف يصدق أو لا، هذا سفر بحث جواب. فإذا المثال صار واضح، أنا هذا الخاتم اشتريته مو ادفعت 100 هلك هذا الخاتم ملكي 100 ثم بعته معاطاتين للشيخ ب200 خذت 200 او لا اخذت 200 حطيتها بجيب 200 وسلمت بناء على وثم تنزلت قيمة الخاتم المدفوع معاطاة تنزلت إلى 100. الآن أنا شنو أخمس 200 أو أخمس 100؟ طبيعي إذا كانت 100 الأولى ما مخمسة. المهم النظر إلى 100 الزائدة. مو أنا بجيبي الآن كم موجود؟ 200. هذا الخاتم باقي على ملكي بناء على الإباحة، سعره الآن كم؟ 100. وأنا أخمس 100 لا أخمس 200؟ تقول لي خمس 200، والحال أن 200 اللي بجيبي شنو؟ مو ملكي. قل لي 500 اللي خاتم، لأن هذا الخاتم باقي على ملكي، سعر الخاتم متنزل قيمته صار 100 ورأس السنة. أعيد المثال لو واضح. فإذا وجب أنا اشتريت هذا الخاتم ب100 صحيح؟ هذا ملكي الآن. الآن بعت هذا الخاتم معاطاة ب200 بعته. هو 100 صعدت قيمته، بعته ب200 معاطاة، دفعته وأخذت بالمعاطاة كم؟ 200. هاي ملكي لو ملك ذاك؟ نتكلم على رأي المشهور، ملكي أو ملك ذاك؟ ملك ذاك، بس عندي موجود 200، وهذا ملك اللي الآن يسوى كم؟ 200. تنزلت قيمته قبيل رأس السنة إلى 100. جاءت رأس السنة حسبت أموالي أريد أن أخمس، كم أخمس؟ أخمس ما لا أملك أو أخمس ما أملك؟ ماذا هم يقولون؟ يقولون خمس ما عندك. هم لا يقولون خمس ما لا تملك، يقولون خمس عنوان الذي يأتون به ماذا؟ خمس ما عندك، والحال ما عندي ليس ملكي بناء على الإباحة، فكيف يتعلق الخمس بما ليس بملك؟ واضح المثال؟ هذا مثال. الزكاة أيضا كذلك، اشتريت نصابا زكويا ب1000 دولار، لو كانت ال1000 دولار موجودة عندي فهي مخمسة، لا يجب فيها الخمس، خل نفرضها إرث كان من أبي لا يجب، لكن عندما اشتريت بالمعاطاة نصابا زكويا إذا حل وقت النصاب وقت الزكاة كأن كان غنما بعد سنة يجب علي الزكاة أو لا؟ والحال أن النصاب ليس، لأن اشتريته معاطاة، والثمن اللي دافع على الشخص لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة مو بالأموال، بل يعني ليس في النقود، بل واضح لولا؟ فإذا كيف تقولون بوجوب الزكاة والحال هو ليس بمالك؟ هذا الإشكال يرد عليكم، على الكركي لا يرد، الكركي يقول أنا أقول أنت مالك للنصاب يجب عليك الزكاة، مشكلة معكم. واضح؟ كذلك يرد الإشكال فيما لو اشتريت الاستطاعة، الاستطاعة أيضا فيما لو فرض بأن زيد وهب أموال تفي بالنفقة، نفقة الحج ذهابا وإيابا، فلنفرض ونفقة العيال والكذا، بحيث تتحقق الاستطاعة لو كنت مالكا لذلك المال، لكن وهبها مو بعقد لفظي، وهبها بعقد معاطاتي، وأنا مو مالك شلون أستطيع؟ كذلك إذا أخذت شيئا من آخر معاطاة، اشتريت 1000 دولار دفعت، اشتريت شنو؟ بضاعة، ثم بعد ذلك أصبت بالإفلاس، صرت مفلس خلنا نفرض، حق الغرماء يتعلق بهذه البضاعة أو لا؟ أصحاب هذا القول وهو المشهور يقولون نعم. الإشكال اللي يرد عليهم شلون ذول الغرماء يتعلق حقهم بما لا أملك؟ مو هذا البضاعة الموجودة عندي أخذتها بالمعاطاة اشتريتها وأنا مو مالك على رأيكم، واضح أو لا؟ وهكذا لو كان شنو حق المقاصة، حق المقاصة أيضا يثبت. يعني إذا شخص أنا يطلبني وما أدفع له فلوس أنكر الدينة، الآن لو في يوم من الأيام رحت اشتريت شيء سجادة ب$100 يعني قول مساوية إلى المقدار من المال اللي طالبني بي زيد وأنا ما أدفع له إياه مع قدرتي على الدفع، ما أدفع له، يقولون هنا إلى حق ذاك أن يأتي إلى أي مقدار من الأموال وقع بيدة من أموالي إلى حق أن يأخذ يستوفي من موتي لولا. خب الآن إلى حق من هذه السجادة اللي أنا اشتريتها معاطاة أن يقتص أو لا؟ مقاصة يعني، هل يجوز؟ يقولون نعم، والحال أنها ليست ملكي. وهكذا مسألة الإرث، يقولون يرث أولاد الميت اللي الميت قد أخذ في زمن حياته اشترى بيتا شنو وهكذا وهكذا. ذني موارد على القول بالإباحة راح يرد إشكال طبيعي. إذا ما لم نقل بالملكية من ال إذا لم نقل بالملكية الإب ابتدائية أو أو لا لا لا أو لا تجيب الآنية، جيب غير شيء، أو لم يتصرف. لأن المشهور ماذا قالوا؟ قالوا ملكية من أول ما موجودة، لكن لو تصرف الآخر بما في يده أنت تملك هذا اللي بيدك. الفرض أنه لم يتصرف حتى باقي هذا إباحة على الإباحة مو ملكي، فكيف يتعلق الخمس؟ كيف تتعلق الزكاة عليكم السلام؟ كيف واضح أو لا؟ أما إذا تصرف خب ملكت ما في يدي فيجب الخمس، ملكت ما في يدي لو كان نصابا زكويا تجب الزكاة، ملكت ما في يدي استطاعة تتحقق، ملكت ما في يدي يرث من كذا وهكذا. مشكلة ما موجودة. المشكلة متى؟ إن لم نقل بالملكية الابتدائية ولم يتصرف الطرف الأحسن ما في يده. جيد، هذا قسم من الإشكالات اللي تسجل على القول بالإباحة، نذكر حق الشفعة وكذا فيما بعد إن شاء الله بالتطبيق. واضح الفكرة؟ قال ومنها أن الأخماس والزكوات، بينا الأخماس والزكوات الأخماس الخمس إيه واضح شنو شي يريد يقول، والاستطاعة بينا كيف، والديون الديون زين يترتب على ما أخذ بالمعاطاة مع أنه مباح يترتب ماذا عليه؟ أحكام الديون، يعني للطرف للدائن حق مطالبة دينه من هذه العين غير قضية المقاصة. قلت مفلس أصير له حق أن مع أن هذه العين لم تصر ملكا لي، كيف يحق للدائن؟ أنا مستدين من عنده $100 الآن يريد يأخذ سجادة كيف؟ أو يباع تباع السجادة و يستوفي $100 هذا بأي حق؟ أنا ما أملك السجادة حتى يتعلق دين الآخرين به، يتعلق بأملاكي مو بأملاك الغير. والديون والنفقات. إذا أنا اشتريت بضاعة معاطاتا، الزوجة تريد نفقتها، أب وأم يردون نفقتهم، بس طبيعي أكو فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأب والأم والأولاد. نفقة الزوجة ونفقة الأب كلاهما واجب، لكن واثنيناتهن بهن حكم تكليفي، ومضافا إلى التكليفي في طرف الزوجة حكم وضعي، يحسب دين إذا ما دفعت. أما ذاك إذا ما أنفقت على أبي الفقير فقط أعاقب يوم القيامة، أما في اليوم الثاني ما إلى حق أبي، ما إلى حق أبي أن يطالب يقول نفقت أمس ادفع ليها، تفوت عليه. أما الزوجة لا. الآن إذا كان بيدي ما أخذته بالمعاطات وهذا مباح وليس ملكا لي، يقولون يتعلق به حق النفقة. الزوجة إلى حق، الأب إلى حق، بعد مو تقول ما عندي أنا شيء أنفق عليكم، معذور الآن والحال، هذا مو ملكي، شلون يتعلق حق نفقة الزوجة بغير الملك. وحق المقاصة والشفعة، الآن إذا أرض أنا وزيد عدنا أرض بالنصف، بعت حصتي إلى عمرو، زيد إلى حق في أن يأخذ بحق الشفعة أو لا؟ إذا عندنا أرض أنا وزيد شركة، أنا حصتي اللي هي نصف الأرض بعتها إلى عمرو، زيد إلى حق الشفعة أو لا؟ واضح إلى حق الشفعة. هسه الآن إذا أنا ما بايع بعقد لفظي، بايع حصتي بعقد معاطات، فهذه باقي على ملكي. الشفعة إذا شنو انتقلت عن ملكي إلى ذاك يقدر يأخذه هو بنفس الثمن، مو صحيح لو لا؟ وشلون يأخذ المباح حق الشفعة يتعلق. والمواريث بينا هذا همات المواريث، واضح؟ بعد والربا، الربا شلون؟ أنا إذا اشتريت الآن كيلو حنطة عراقية بدولار معاطاتا، الآن هذا اللي ماخذه كيلو حنطة أقدر الآن أعاوضه معكم بكيلوين حنطة أو لا؟ ربا يتحقق. شو يقولون جماعة المشهور، ماذا يقولون؟ نعم، الحنطة جنس ربوي يتحقق الربا فيه، والحال أنه ليس ملكا لي، لأن الربا وين يثبت هو؟ فيما كان صحيحا بغض النظر عن الربا، فيما كان، لو كان العقد صحيح بغض النظر عن الربا، لما يجي الربا نقول هذا شنو؟ حرام وباطل. أما إذا كان بغض النظر في مرحلة سابقة عن الربا أصلا هو مو صحيح، بعد ما يجي حكم الربا. أعيد هاي العبارة لو لا؟ الربا وين يحرم؟ فيما لو كان بغض النظر عن الربا، هو شنو؟ ماذا؟ مستجمع للشرائط، يعني ملكك، لو ما ربا العقد شي يكون صحيح، لو ما ربا مشكلة ما أكو بغض النظر عن الربا. والحال أنه المعاملة هي ليست صحيحة بغض النظر عن الربا، لأن ما يترتب لك عليها، ما يترتب عليها ملك. زين، لولا الربا هي هم أيضا ليست صحيحة. ليش؟ لأنه هذا مال الغير وجاي أبيعه مثلا، ماخذ هذا الشيء معاطاتا، فمال الغير وجاي أبيعه، فلازم إجراء حكم الربا، لازم إذا أريد نطبق لازم حرمة الربا إجراء حكم الملك على غير الملك، هذا هم ما تفرض مشكلة تسجل. بينما لو كان قد تصرف هذه المشكلة ما تجي، أنا ملكت الحنطة، فحينئذ الربا ما به مشكلة بغض النظر عن هذا العقد صحيح. وهكذا لو قلنا بمقالة المحقق الكركي ملك من الأول، تفضل. أقول لو أخذت شيئا معاطاة، كيلو حنطة خذت أنا معاطاة، زين، الآن أريد أن أبيع بحنطة بزيادة، حرام أو مو حرام، ربا أو مو ربا، هذا مو ملكي، أنا أريد أن أتعاطى الآن بزيادة، هذا الآن يسجل عليه حرمة أو لا؟ والحال هذا مو ملكي، ملك الغير. حكم الربا وين يثبت؟ فيما لو كان بغض النظر عن الربا مشكلة ما أكو، هذا حتى بغض النظر عن الربا مشكلة أكو، مو ملكي، جاي أتصرف بمو ملكي. هذا هسه بعدين إن شاء الله الأجوبة بعدين. إيه، والوصايا، الوصايا هم ما تواضح آخر شيء اللي ذكره، الوصايا شنو؟ أخذت شيء معاطاتين أوصي بأن أدفع أصرفه خيرات، وشنو هذا مو ملكي أنا، هو يصير أنا أقول على أنه أموال زيد، والله أوصيكم أموال زيد أصرفوها خيرات عني، شنو ربط؟ أنت أموالك ثلثك بمقدار ثلثك العائد إلك، إلك حق أن توصي، مو أموال الغير. والحال كلهم شي يقولون ذول المشهور القائلين بالإباحة، يقولون إيه إلى حق أن يوصي بما أخذه معاطاة، نقولهم شلون يقولون إباحة ويوصي، ما يصير، ما يجتمع عن ذني، واضح؟ الحمد لله مقال وغيرها، ها الحمد لله مقال وغيرها، ها حتى احنا نحير. ومنها أن السريع أقراها، أن الأخماس والزكوات و و و تتعلق بما في اليد، يعني تتعلق بما أخذ، يعني تتعلق بما ليس بمن هو جاي يقولها، تتعلق بما في اليد مع العلم ببقائه، إبدال هذه مع العلم ببقائه إيش تكتب؟ مع لا مع كونها مباحة وليست مملوكة. ليش ليست مملوكة؟ لأن فارضين أنه لم يتصرف الآخر فما فيه، لو متصرف صير مملوكة إلي، إذا مملوكة إلي هذه الأشياء مشكلة ما أكون أنا. إذا كنا نقول بمقالة المحقق الكركي هم أيضا مشكلة ما أكون، أما إذا قلنا بالإباحة وقلنا بعدم تصرف الآخر حينئذ باقي مباحة، إذا باقي مباحة كيف تتعلق هذه العناوين بها، هذه الأحكام بها؟ تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه. مرة تعلم بأنه لم، ومرة تعلم بأنه، ومرة تشك. إذا تعلم بأنه تصرف وتعلم حينئذ بأنك صرت مالكا، مشكلة معك، واضح؟ المشكلة إذا علمت بعدم التصرف فتعلم حينئذ بأنه باقي مباح لك وباقي على ملك الغير. وفي صورة الشك ما دام الله يخلي الاستصحاب استصحاب عدم التصرف، لأن هو موضوع الملكية شنو؟ تصرف الغير، هذا مشكوك. قبل ما ياخذ من عندك النقود عدم التصرف كان ثابت، لو التصرف عدم التصرف، الآن بعد يومين ثلاثة تشك بأنه انقلب عدم التصرف إلى التصرف أو لا، الاستصحاب ماذا يقول؟ أحسن، وهو موضوع البقاء على الإباحة. ما في نوع الاستصحاب بقاء الملكية، ما في ملكية، يا ملكية يعني عن بقاء الملك على الأول للأول، أي إنه كان على ملك الأول، أي يعني صار في معطاة شكك هل هو تصرف فارتفع صار في ملكه، ليش؟ بس مو هذا حكمي، ما توصل النوبة إلى حكمي موضوعي لما أكون محكوم سببي ومسببي. وقول بقاء الإباحة بالنسبة لي هذا بقاء ملكية على ذاك بقاء الإباحة، لكن أكو شنو موضوعي عدم التصرف مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه، أو عدم العلم بالتصرف لما ما تعلم التصرف ينفى التصرف بمن بالأصل. المهم أنت لازم تثبت عدم التصرف مرة بالوجدان ومرة بالتعبد بالأصل. إذا مو واضح أعيده، فتكون متعلقة. إذا هكذا راح أي فتكون متعلقة هذه الأحكام العشرة شقد ذكرنا ثمانية بغير الأملاك، يعني بالمباح بغير الأملاك. وشون تخمس ما لا تملك، كيف تزكي ما لا تملك، كيف ما أدري تورث ما لا تملك، كيف كيف كيف. بعد أكو مشكلة وهي أنه إذا أخذت الآن أنا شنو شيئا بالمعاطات، إذا ارتفعت قيمته، هو أنا دافع شقد 100 اشتريت سكة، نمت قعدت الصبح شو علقت التلفزيون شفت قال هذه 100 السكة صايرة بمليون، افرض السعر لا تكون اسعار كاذبة دولار او اكثر قول دينار كويتي اذا صار الحجم خب. حينئذ نقول بانه أنت الحمد لله نمت، سما أقولا زيد نام فقيرا استيقظ، وإذا نزلت قيمتها نام غنيا استيقظ فقيرا. خب أدري أنا ما مالك هذه السكك أولاده حتى أصير غني، ملك الغير. يقولون لا أنت بعد أخذتها معاطاة أنت تصير غني، فراح تصير صفة الغنى وصفة الفقر متعلقة بما ليس بملك. قال وأن صفة الغنى والفقر وجودا وعدما تترتب عليه على ما أخذه، كذلك فيصير ما ليس كذلك ما لم يتصرف، يعني مع العلم، كذلك يعني مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف إلى آخر التعزية اللي ذكرناها في تلك الثمانية. كما أن تلك الثمانية شو وقت الإشكال يرد مع بقاء مقابله وعدم التصرف به أو عدم العلم، هذه هم كذلك صفة الغنى أو كذا مقيدة بذاك. وإلا لو تصرفه خو أملك السكك، خو أملك السكك صرت غنيا، خو بعد مو أنه شنو تعلق بما ليس بملك، تعلق بما هو ملك. فهذه كذلك يعني إشارة إلى شنو مع العلم ببقاء مقابله إلى آخره. بلي أنا مو قلت أنا اشتريت من عندك هذا بمئة، المئة شنو هذا فقير الإنسان اللي عنده مئة، كل ملكيتي مئة أنا فقير أو لا فقير، اشتريت هذا الصبح لما استيقظت اجوا قالوا يا أبا السلطان لا أجيب ذاك الأسعار الكاذبة، اجوا قالوا يا أبا السلطان يحب هذا الخاتم يشتري من عندك بمليون. والآن أنا هذا إذا سعره مليون أوصف بالغنى لو أوصف بعدي بالفقر بالغنى، والحال أنا هذا الخاتم ملكي لو ملك اللي دفع لي إياه بالمعاطات ورحت أصير غني بأموال الغير. وذولا يقولون أنت غني صرت، أقولهم شلون غني هذا يصير غريب هذا، لكن غني ما لم أكن قد ما ملكته، ملكته بمن بتصرف الغير. فلازم نفرض أنه باقي مباح، باقي مباح يعني لم يتصرف، إما قطعا لم يتصرف أو أشك في أنه تصرف أو لا فيدفع التصرف بالأصل. وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك يعني فيما أخذه، كذلك يعني مع العلم فهي إذا ما تكتبها الآن بعدين تنساها مثل الورد. أنا أقول لك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. هو هذا الفقر والغنى من صفات الغنى من صفات الملك، والفقر من صفات عدم الملك. شلون هنا يوصل بعد حتى الفقر هم من صفات الأملاك؟ وطبيعي ما بين كلامك والفقر كيف بعت هذا؟ ماذا بعته؟ بعته ب 100 سعر السوق مالته 100. لما انخذا شيخ حسين حفظه الله اجى السلطان الى قال له انا عندي 100، انا شو اعتبر فقير لو غني؟ هو ذا هذا بعده باقي على ملكي. المناسب شنو؟ المناسب شنو؟ انا غني لانه هذا ملكي عند شيخ حسين، لكن يعدوني شنو؟ فقير، لأن لا ليس في يدي إلا، لا أقول لا أملك لأن أنا أملك المليون قيمة. التفتوا أو لا؟ مثال الأول كان لصفة الغنى، المثال الثاني لصفة الفقر أتيت به. إذا أدفعت مو اشتريت هذا وصعد سعره أو طلب بكثير، لا اشتريت بعت بمئة، الآن مئة دينار في جيبي، فهذا الفقير يملك 100 مو غني. لكن هذا وهو عند الطرف المقابل اللي استلم بالمعاطاة قيمته صعدت صار بمليون. أنا بعدني مالك لكن يقال غني؟ لا، يقال شنو؟ فقير، لأن في جيبي. وإن كان هذا مباع مو ملك، الملك مليون لكن يقولون فقير. بعد اتضح هذا. ومنها كون التصرف، احنا في الامس، الامس مو اليوم، الامس قلنا ارادة التصرف ماذا؟ مملكة، اما وحده بمفردها او تكون جزء المملك. الجزء الثاني شنو؟ تصرف. إذا الإرادة جعلتها مملكة، بعد شو ستبحث كون التصرف مملك؟ هو التصرف دائما مسبوق بمن؟ بالإرادة. واضح؟ فراح يصير بعد ذكر هذا هنا، أنا ما أدري هذا إيه، ما أدري شنو. خب هذا حطه بذهنك جيد. ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. أنا دفعت لك هذا واستلمت ماذا؟ استلمت، خلي نقول الورق، القطعة، الورقة، النقد، شو اسمه، الدينار استلمته. أنت إذا صرفت بهذا أنا أملك هذا. هم ما تفرد شيء، شنو هذا؟ فرد دين جديد. أنت تتصرف فيه، هاي اللي ذكرناه في سورة التصرف، هذا فرد شيء جديد وغريب. أنا أنت تتصرف، أنا شنو؟ هسا إحنا عندنا التصرفات ماذا؟ التصرفات، عفوا، المملكات، الأسباب للتمليك محصورة، لو قهرية لو اختيارية. الاختيارية مرة بالحيازة، مرة اعتبارية محضة بالشنو، بيع وشراء والهبة وال، ومرة لا قهرية بالإرث مثلا. أما التصرف ما شايفين شو احنا في قائمة المملكات كسبب من أسباب التمليك. شلون على القول بالإباحة راح يعد التصرف سببا لل ملكية للتمليك، والحال أنه فرد إيه ما، وخصوصا تصرف ذاك يصير إلي شنو؟ ما في يدي ملك. واضح؟ فإذا هو بعيد لحصر الأسباب في أمور معروفة، حصر أسباب التمليك. وبنفس الوقت همات ماذا؟ غريب أن يستند الملك إلى التصرف. ليش؟ لأنه التصرف في طبعه متأخر عن من عن الملكية، تملك فيجوز لك أن تتصرف، مو أنه بالعكس. شكرا الكلام بنطلح من في فرق الله بين المعادتين، من هذه القاعدة كان ينظر إلى نفس الشخص لا الطرف الآخر. لا أقول ماكو حاجة بعد أنه هذا، مو أنه النكتة واحدة حتى تقول تكرار له. نقول لما نتعد إرادة التصرف أنت من المملكات وكذا، بعد التصرف بعد ما تحتاجه، ولأنه في مرحلة سابقة، مو أنه شنو من زاوية أخرى أخو بهذا البحث هنا. أنا أقصد هو واحد في عمل تصرف الشخص أي يسمع هذا همات، هذا همات زاوية أخرى. صحيح صحيح صحيح صحيح. خب، ومنها كون التصرف من جانب، يعني كون التصرف في المباح من طرف زيد الآخذ مملكا للجانب الآخر، هذا مضافا إلى غرابة شيء آخر، وهو لأن احنا قلنا هذا شنو كونه كذا، هذا في حد ذاته ليس سببا من الأسباب المدرجة في قائمة أسباب التمليك، مضافا إلى أنه شنو غريب أن يستند الملك إلى التصرف، لعله إشارة إلى أنه باعتبار أن التصرف في طبعه متأخر عن الملكية، فشلون يصير متقدم على الملكية وهو سبب إلها. هسه دور لو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، لو قلنا هسه الأجوبة على هذه ما علينا بعدين إن شاء الله. ومنها جعل التلف السماوي، إلى الآن كنا نتكلم بمن بالتصرف، التصرف اتلاف، اتلاف مو تلف، واتلاف منه نفس الشخص. هسه الآن نريد نقول شنو؟ لا، التلف السماوي، التلف السماوي في غير هذا المورد لعله يختص بالقطة والمطة والمطر والموجل ولا، أما هنا أنا لا سريدة شنو؟ ما يعم إتلاف الغير أيضا، بس مو إتلاف نفس الشخص، لأن إتلاف نفس الشخص تكلمنا عنه، إتلاف المتعاطي تكلمنا عنه بعنوان، بعنوان تكلمنا عن التصرف. ايه فالريد شنو؟ ايه التلف السماوي اعم من السماوي بذاك المعنى وبين اتلاف الغير. المهم هذا، لما قطة تأتي تأكل الكباب اللي مأخوذ معاطاة، وانا ما صرفت بالكباب اصلا، انا حاطة بالثلاجة، ايش مدري اني هاي القطة تعرف تفتح الثلاجة، يقول بعض القطة تجي بعد صايرة كمبيوترية متعلمة، شايف أفلام كارتون. هذا التلف السماوي إذا تلفت بأكل القطة تلف الكباب، الدراء شنو يصير؟ المعاملة تصير مالكة، يعني ذاك يملك الدراهم شنو؟ يعني بتلف هذا الشيء عندي، ذاك الطرف راح شنو يتلف، يملك ما عنده من دراهم. وإذا تلف من كلا الجانبين، جت القطة كلت ماذا؟ العوض والمعوض، نزل المطر راح يكون مملك للمسمى، للمسمى يعني شنو؟ لما ذكر في متن المعاطاة. خلي أقول المتن المعاطاة، أنت تعرف بعد مو لفظ مثلا، مو هي القاعدة اش تقتضي؟ على اليد. إذا ما ترجع الكباب ايش تدفع؟ يعني إن كان مثليا المثل، إن كان قيميا اللي هي قد شنو تكون زائدة على المسمى، وقد تكون مساوية وقد تكون أكثر، مو صحيح لو لا؟ بينما هذه على رأي المشهور، إذا القطة أكلت العوض والمعوض يستقر ما سمي في المعاطات، ما ينتقل إلى القيمة السوقية، إلى الضمان الواقعي، والحال أنه مقتضى القاعدة ماذا؟ مع التلف، لأن شيء مباح ما أرجع عندك أنت، مو ملكك. وانت على اليد اخذت من عندي، على اليد ما اخذت. فاكو مشكلتين هسه الان، هو اربع مشاكل هنا انا جاي يذكرها في هذه ومنها، لكن هسه الى الان بينا شنو مشكلتين. المشكله الاولى انه يتلف عندي الكباب باكل القطه، انت تملك الدولار، هذا شلون؟ الشيء الثاني ان نقول بانه اذا تلف كلا العوضين يتعين المسمى، والحال انه المناسب للقاعده الانتقال الى القيمه احسنت. قال ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا لل ماذا؟ مملكا للجانب الاخر، مع انه هذا فرض امر غير اختياري، هذا بشكل ما واحد ابوه يموت يرث، القطه تاكل لحم الجيران، هو شنو يملك، اما الربط ما معهود مثل هذا الملك والتمليك، واضح؟ والتلف من هذا الامر الثاني، يعني انت هذا هو باربع استبعادات، هو هذا الاستبعاد به يمكن ان يقال ماذا؟ اربعه استبعادات. والتلف من الجانبين معينا، يكون معينا على القول بالاباحه على راي المشهور للمسمى من الطرفين، ولا رجوع الى قيمه المثل، يعني ولا رجوع الى ما تقتضيه القاعده الاوليه من انه يستحق كل انسان قيمه، عفوا، يستحق المثل ان كان مثليا وقيمه ان كان قيميا ما في يد الاخر من املاكه، اذا بيد الاخر من املاكه اذا تلفت. واضح؟ حتى طبيعي هذا اذا تفريط اكو، خلينا نخصصه بالتفريط، مقتضى قاعده الضمان في صوره التفريط انه شنو؟ هذا بيدك اموالي، بيدك مباحه، انت لازم شنو؟ فرطت لازم، والحال لا يلتزمون بذلك. بعد من المبعدات انه هذا اللي انا اخذت معاطاه لو جاء زيد وغصبه من يدي، هذا اللي أخذت معاطاة واللي هو ملك غيري، ملك الدافع، لو أخذه زيد مني غصبا، هنا تعال يلا تلف في يده أو مجرد أنه شنو صار في يده ولو كان مو تالف، هنا شنو يلا؟ خب يد الغاصب يد عدوانية أو لا؟ يد عدوانية. من اللي إلى حق أن يطالب الغاصب؟ أنا إلي حق أن أطالب الغاصب أو لا؟ إذا تقول إلي حق أن أطالب، خب أنا مالك لو مو مالك، أنا كان مباح قبل ما يأخذ مني الغاصب هذا الشيء، بأخذه صرت أنا مالك، هذا غريب، يعني راح يصير غصب الغير سبب لل أو احنا ما كنا نقبل ذاك سبب ذاك، قلنا التصرف الدور الغير هو يأخذ أنا أملك. متشاهد بالوجدان أن لي حق أنا أطالب، خب أنا إذا مباح لي على أي أساس أطالب؟ فلا بد أن تقول بأني قد ملكت، خبي من ملكت بنفس الغصب أنا أملك. أو إذا تلف في يده، هذا هماد غريب، لأنه التلف شي يسوي؟ يعدم الملكية، مو يوجد الملكية، فبالتلف يعني رحت أنا أملك، تقول مو مالك مع ذلك إلي حق أنا أتصرف، هذا هماد غريب. بالغصب وبالتلف ما أملك ومع ذلك إلي حق أنا أن أطالب، هذا هماد غريب. إذا مو مالك أنا روح المالك يطالب، أنا إيش علي؟ أنا إنسان مو مالك فكيف أطالب؟ واضح؟ هذا الاستبعاد الثالث. يأتي هذا الاستبعاد الثالث وين؟ في مسألة ما إذا غصب ما أخذ معاطاة. المغصوب معاطاة، المغصوب عفوا ما أخذ معاطاة لو غصب، هذا ما أخذ منه هل له أن يطالب أو لا؟ إما أن يطالب من جهة صيرور تمالك، وإما أن يطالب ولو لم يكن. إذا لم يكن مالكا، هذا الأخير اللي ذكره هذا غريب، غير المالك شو له حق يطالب؟ إذا تقول صرت مالكا، صرت مالكا ماذا؟ بنفس الغصب أو بالتلف؟ كلاهما صعب الالتزام به. واضح؟ قال ومع حصوله، يعني المأخوذ، ومع حصول المأخوذ في يد الغاصب أو تلفه، تلف المأخوذ في يد الغاصب، لو بالأخذ ولو لم يتلف، لو الأخذ والتلف، فالقول بأنه المطالب، بأن شنو المتعاطي اللي بيده كان، اللي قل المغصوب منه غير المالك، المغصوب منه غير، لأن إذا أقول المغصوب منه فقط تصور ذاك المالك اللي دفع لي، المقصود صار واضح، بأنه المطالب لأنه تملك بالغاصب أو التلف، تملك بالتلف في يد الغاصب، هذا غريب. والقول بعدم الملك ومع ذلك يطالب، إلى حق أن يطالب، هذا بعيد جدا، لأنه لما أنا مو مالك، هذا بعدين إن شاء الله. أنت قد تقول على أنه مين لك هالحكاية؟ إذا سمحت الشيخ أعارني هذا الكتاب، أباح لي هذا الكتاب، جاء زيد وغصبه، ليش ما لي حق أنا أطالب؟ من قال بأن المطالبة من الغاصب ينحصر فيما ملك؟ لأني لي حق أن أطالب ما أبيح لي لو غصب مني. واضح هذا لو لا؟ هذا فرد الدعاوى غير قائمة على أساس. الأمر الأخير في هذا الاستبعاد، الاستبعاد الرابع في هذا، أنه لو تلف قهرا، ما أخذته معاطاة تلف قهرا بأكل القطة، مو زين، تلف قهرا. خب هذا التالف، مو احنا قلنا شنو؟ والتلف من الجانبين معينا للمسمى، مو هيك؟ وجعل التلف السماوي، اول ما دخلنا في الاستبعاد الاول من هذا، مملكا للطرف الاخر، وبنفس الوقت انا مات اذا تلف الاثنين او ما تلف، هذا اللي تلف عندي انا املكه. طب تعال يلا، شو وقت تملكه؟ شو وقت تملكه؟ قبل التلف، مع التلف، بعد التلف، من دون ملك، شنو؟ يلا قل لي احتمالات، اكو متعددة. لو تملك، لو ما تملك، هذا اللي تلف. اذا تملك متى؟ قبل، حين، بعد. اذا ما تملك ما دخل بملكك. خب ايش قلت انت بالمبعد الاول؟ ايش قلت؟ جعل تلف، ايش قلت؟ ايش قلت؟ اقرا، اي مملكا. خشلون ذلك يملك من دون ما عوضي، يملك اموالي من دون انا ما يدخل في كيسي عوضه، يخرج من كيسي الشيء الموجود عند ذات الطرف من دون ان يدخل في كيسي التالف. فانت لو تلتزم بان التالف دخل في ملكي، اجي اقول لك متى دخل؟ قابل، حين، بعد، كلها غريبه. أو تقول ما يدخل في ملكي، بس يطلع من ملكي شيء ذاك يملك وأنا ما أملك، سبحان الله. واضح أو لا؟ إسه هذا كيف؟ إلى إن شاء الله يوم السبت، ما أدري شلون صار السبت، صار لو يوم الاثنين ما أدري، سبت كل شيء بحسبه. قال أقرأ هذا سريعا إذا هاي أي. قال مع أن في التلف القهري، وهذا ترى الإشكال هم ما تأتي في الإتلاف هم مو فقط في التلف، أي في التصرف هم ما تأتي نفس مع أنه في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف، أو ملك التالف ملك ملك قبل التلف فهو عجيب. ليش؟ لأنه هذا يشبه تقدم المسبب على السبب، لأن السبب هو شنو؟ التلف. شلون صار التمالك قبل التلف؟ زين. أو قول يحصل ملك بلا سبب، ما إلى سبب، هذا غريب. بعد لحد الآن كل شيء ماكو، شلون يصير ملك حين التلف تقول يملك؟ خب التلف مخرج عن الملكية، مزيل للملكية، مو مثبت للملكية. عادة احنا قارين اذا تلف الشيء يجبعد اكو واحد نستجير بالله تتلف تحترق كل اموال نستجير بالله، يقول له لا انت مالك ما شاء الله ملايين، شنو يقول راحت هي زمان فوات الملكية مو زمان بقاء وحدوث الملكية. وبعده يقول تلف ملك بعد التلف، هذا ملك اللي معدوم وماكو شيء حتى ملكه. أي ومع عدم الدخول في الملك راح يكون ما يملكه الآخر بلا يخرج من كيسي شيء يملكه الآخر وأنا ما يدخل في كيسي. ونفي الملك مخالف شنو؟ تقول ما أكو ملك، تقول خلي نقول ها ما دام أنت ما يطب بكيسك شيء ذاك همات ما يملك، متلف هذا عندي، هذا ما دام ما يدخل من عندي، ما دام ما يدخل في ملكي اذا ذاك هم لا يدخل في ملك. هذا مخالف للسيره، السيره قائمه على انه ذاك يملك اذا هذا الشيء تلف عندي. ونفي الملك مخالف للسيره ومخالف لبناء المتعاطيين. تتمه الحديث الى بعد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.